بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عدنا لكم من جديد مع سلسلة دروسنا ومدارساتنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى مرحلة دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، إلى المدينة المنورة. كنا قد أخذنا في الدرس الماضي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذكرنا ما كان من أهل مكة، وكيف أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل حمى نبيه عليه الصلاة والسلام، فخرج من بين أظهرهم وهم لا يرونه، وذر على رؤوسهم التراب، وخرج إلى غار حراء، مكث فيه 3 أيام، ثم سار مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد ترك في مكة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليؤدي الودائع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا كما ذكرنا لكم إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وسنقرأ الآن بإذن الله تعالى من هذا الكتاب، كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. قال: فصل. أو قبل ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة. طبعا كما ذكرنا بعض النسخ يعني لا يذكر العنوان، فقط يذكر فصل ويبدأ بالنص مباشرة، لا يكون هناك عنوان للمقدمة، إلا أن النسخة التي بين يدي فيها عناوين. قال: وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم، وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، وكان قد خرج الأنصار يومئذ فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، وكان أول من بصر به رجل من اليهود، وكان على سطح أطمه، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه، وقيل بل على سعد بن خيثمة. وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر الصديق لكثرة شيبه. فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا الفصل الأول ينتهي، ثم بعده فصل آخر، استقراره عليه الصلاة والسلام بالمدينة. نقف عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم أن تتخيلوا هذه الفرحة الغامرة التي غمرت الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وقد كانوا في تشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما ذكرنا لكم أن أهل المدينة كثير منهم أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، وعلى عمر بن أم مكتوم رضي الله عنه، فقد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل سفراء للإسلام في المدينة المنورة، فأسلم على يديهم خلق كثير، لكن هؤلاء الخلق لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم بعيونهم، فكانوا متشوقين ومتلهفين لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى. طبعا هنا ذكر المصنف رحمه الله قال: وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة، يعني كانوا قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة وقادم باتجاه المدينة المنورة. قال هنا: وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، أي في المدينة المنورة، يعني كان يقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا كل يوم، أي الأنصار الأوس والخزرج، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة. طبعا الحرة معروفة هنا في المدينة المنورة هي أرض ذات حجارة صلبة لا تستطيع الخيل أن تعدوها، يعني كانوا يخرجون يوميا إلى الحرة، ولعلها حرة قباء، لعل الحرة المقصودة هنا حرة قباء، كانوا يخرجون كل يوم إلى هذه الحرة وينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد عليهم الحر رجعوا إلى منازلهم، يعني كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم سيصل بين الفينة والأخرى فيذهبون، فإذا اشتد عليهم حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. ثم قال هنا: فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم، وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى. كما ذكرنا لكم أن يوم الاثنين هذا كان يوما مميزا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكما ذكرنا لكم النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام هذا اليوم، فكما ذكرنا أنه يوم ولد فيه، ويوم أيضا بعث فيه، ويوم خرج فيه من مكة، ويوم أيضا وصل فيه إلى المدينة، ويوم توفي فيه صلوات ربي وسلامه عليه. فكما ذكرنا هنا لما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، طبعا هنا يقينا أنه وصل في هذا اليوم كما يقال. هناك اختلاف، طبعا البعض يقول أنه وصل في 9 من ربيع الأول، فالله تعالى أعلم. قال: وافاهم حين اشتد الضحى، أي وصل على الضحى. فلما طبعا كان الأنصار قد خرجوا يومئذ في نفس هذا اليوم، لكن لما اشتد عليهم الحر رجعوا، لم يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في وقت الضحى، في وقت اشتداد الحر. قال هنا: فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، أي الأنصار. كان أول من بصر به رجل من اليهود كان واقفا على أطمه، والآطام في المدينة كانت منتشرة بكثرة، والآطام معروفة كانت بناء مثل الحصن، يكون مربع الشكل تقريبا، فهو يعني مثل البيت أو مثل الحصن الذي تحصن به، فكان واقفا على سطحه فرآه هذا اليهودي، وجاء في بعض الروايات أنه كان واقفا على نخلة. هنا ذكر الإمام ابن كثير أنه كان واقفا على سطح أطمه، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، يا بني قيلة. هنا أخذ ينادي الأوس والخزرج، وبني قيلة كما ذكرنا لكم في لقاء سابق، قيلة هي أم الأوس والخزرج، أم الأوس والخزرج. من عادة اليهود أنهم دائما ينسبون الأشخاص إلى الأمهات، لا ينسبونهم إلى الآباء، فهم أخذوا، يعني هذا اليهودي أخذ ينادي: يا بني قيلة، نسبة لأم الأوس والخزرج. قال: هذا جدكم الذي تنتظرون، وجدكم معناها حظكم الذي تنتظرون. طبعا وردت أظن في لفظ آخر غير جدكم أن هذا نبيكم الذي تنتظرون، أو كما ورد الآن لا يحضرني، قال فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه أو وحيوه بتحية النبوة. وتحية النبوة قولهم السلام عليك أيها النبي أو السلام عليك يا نبي الله، كلها وردت. أما فيما يخص أنهم أنشدوا أبيات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، فهذه يعني ضعفها بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى وابن حجر كذلك، وربما يعني من قال أن هذه النشيدة لم تنشد يعني في هذا المكان في ثنية الوداع، هنا يعني موضع الثنية هي تقع في جنوب المدينة، عندنا في المدينة المنورة ثنيتين، ثنية في جنوب المدينة المنورة وثنية في شمال المدينة المنورة. فمن قال أن النشيدة هذه لم تنشد عند استقبال النبي صلى الله عليه وسلم من قدومه من مكة، قال أنه قيلت هذه الأنشودة عند مقدمه من غزوة تبوك. أعيد مرة أخرى، النشيدة هذه اختلف فيها، البعض قال أنها قيلت عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وعندنا في المدينة المنورة ثنيتان، الثنية هي الجبل الصغير، جبل صغير مرتفع قليلا، يقال أن النشيدة قيلت عنده عند استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا في أي استقبال، البعض قال عند استقبال النبي صلى الله عليه وسلم من قدومه من مكة، أي عندما استقبلوه في المدينة المنورة. البعض الآخر لا، قال أنه استقبل عند مقدمه من غزوة تبوك فهناك أنشدت النشيدة. طبعا ثنية الوداع الجنوبية مختلف في موضعها، لكن يعني أهل المدينة يعرفون الموقع يعني الراجح، وهو عند طريق الظبي، معروف بطريق الظبي، بالقرب من طريق الظبي، وقريب من مسجد يعرف بمسجد بني أنيف، وكنا قد صورناه مرارا. أما ثنية الوداع الشمالية فهذه بلا خلاف معروف مكانها، إلى عهد قريب كان هناك مسجد اسمه مسجد الثنية، فمعروف موقع هذا المسجد، هو معروف موقع هذه الثنية التي استقبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من غزوة تبوك. طيب، آمل أن يكون الكلام واضح. إذن النشيدة كما ذكرنا لكم اختلف في الموقع الذي قيلت فيه، فالبعض يقول أنها في ثنية الوداع الجنوبية التي استقبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند مجيئه من مكة، والقول الثاني قالوا أنه لا، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك فهناك أنشدت هذه النشيدة. أما ما جاء عندنا من دليل فجاء في صحيح البخاري أنهم لما استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم نادوا جاء نبي الله، جاء نبي الله، هذا اللفظ الذي ورد جاءنا في صحيح البخاري بهذا اللفظ، جاء نبي الله، جاء نبي الله. طيب نكمل. قال ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه. كلثوم ابن الهدم هو سيد قبيلة بني عمرو بن عوف. أيضا جاءنا في بعض الأحاديث أنه نزل على بني عمرو بن عوف، هذا الثابت بلا شك. أما قول من قال أنه نزل على كلثوم بن الهدم، بالفعل طبعا هو سيد بني عمرو بن عوف، وكان عنده منزل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عنده، وأيضا المنزل هذا معروف إلى يومنا هذا، عندنا معرض في المدينة المنورة يعرف بمعرض مأرز الإيمان، هناك في زاوية هذا المعرض يقال أن منزل كلثوم بن الهدم رضي الله عنه. طبعا قبل أن يذهب إلى المنزل دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزرعة وإلى حائط من حوائط الصحابة، يقال أنه يعود لكلثوم بن الهدم رضي الله عنه، ويقال أيضا يعود لسعد بن خيثمة، وكلاهما من أسياد بني عمرو بن عوف. المهم هذه المزرعة معروفة إلى يومنا هذا، وقد صورنا فيها مرارا، معروفة بمزرعة المستظل أو المستظل، نسبة يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم تظلل برداء أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والقصة الآن تخيلوها معي، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى مدينة المنورة استقبل من قبل كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه فأدخله في حائطه، فكان كثير من الصحابة كما ذكرنا لكم ممن أسلم على يد مصعب بن عمير وغيره من الصحابة كانوا لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم بعينهم، يعني ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فلما دخل أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم فرحوا، البعض كان يسلم يعني يحيي من بعيد، يحيي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. لماذا هنا قال؟ لكثرة شيبه، يعني ظنوا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يحيوه. فسبحان الله حدثت قصة وهي تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مفادها أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المزرعة وهذا الحائط لكلثوم بن الهدم رضي الله عنه ضربت الشمس وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فشعر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيقال أنه خلع إزاره أو عفوا خلع رداءه وظلل فيه وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا من هذه القصة سنعرف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعني لم يلبس مثلا تاجا على رأسه ليميزه عن أبي بكر الصديق، بل كان لابسا مثل لبس أبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو محبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الحادثة. طبعا بعد أن عرف الصحابة أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءوا للسلام عليه ومبايعته كنبي ورسول لهم. طيب ثم قال هنا وأكثرهم لم يره بعد، وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه كما ذكرنا لكم. فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم. هذه مفاد القصة، والمزرعة موجودة إلى يومنا هذا، مزرعة المستظل، وفيها أيضا أحد الآبار النبوية التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بئر عذق. وكثيرا ما نصور في تلك المزرعة الجميلة. طيب ثم الآن ننتقل إلى فصل آخر، وهو استقراره عليه الصلاة والسلام بالمدينة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة يريد أن يستقر، يريد أن يعني يبني له مسجدا ويبني له كذلك منزلا لكي يبيت فيه. المنزل أو المسجد من باب العبادة ونشر الدين أكثر في المدينة المنورة، فكما هو معروف لم تكن كل المدينة منورة على الإسلام. طيب قال فصل استقراره عليه الصلاة والسلام بالمدينة. قال فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما. طبعا هنا بعدها قال وأسس مسجد قباء. بالنسبة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم بقباء أو في قبيلة بني عمرو بن عوف كما ذكر هنا مختلف فيه، فجاء في صحيح البخاري أنه أقام 14 يوما، لكن ربما هذه الرواية يعني ما أدري، لا أقول أنها غير صحيحة، لكن لا بد لها من تفسير معين. لأننا لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في قباء 14 يوما يعني هذا يخل بالرواية التي فيها أنه خرج من بني عمرو بن عوف ضحى يوم الجمعة. فنحن الآن لو حسبنا أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، ثم إذا حسبنا 14 يوما فإنه سيخرج لا بد ولا محالة، إذا حسبنا 14 يوما فإنه سيخرج أيضا في يوم الاثنين، لكنه خرج من قباء ضحى يوم الجمعة. فإذا الرواية الثانية التي تقول أنه مكث أياما لعلها هي الأقرب، فيقال والعلم عند الله أنه مكث 4 أيام، يعني جاء يوم الاثنين ثم مكث الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة، الجمعة ضحى يوم الجمعة خرج من بني عمرو بن عوف متجها، طبعا خرج في وقت الضحى، خرج متجها باتجاه المدينة المنورة لكي يبني له مسجدا ويؤسس مسجدا بعد أن أسس مسجد قباء يريد أن يؤسس له مسجدا وأيضا يبني له حجرات له ولنسائه عليهم رضوان الله تعالى. قال هنا وأسس مسجد قباء ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف. طبعا كما ذكرنا لكم بقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني عمرو بن عوف وهم من الأوس، أما بنو سالم بن عوف هم أبناء عمومة بني عمرو بن عوف وهم من الخزرج أبناء عمومة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع ديارهم، وهذا أيضا يعتبر من يعني كيف يقال عنها من باب يعني ألا يكون هناك تفاضل بين هاتين القبيلتين، من باب أن لا يكون هناك تفاضل لألا يعني تتفاضل قبيلة بني عمرو بن عوف على بني سالم بن عوف فيكون لها يعني فضل زائد على هذه القبيلة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة في المدينة في بني سالم بن عوف، وهو كما ذكرنا لكم من باب جبر الخواطر، من باب جبر الخواطر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جبارا للخواطر، كان يجبر خواطر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فصلى في موضع ديارهم الصلاة الأولى في المدينة، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة الأولى في المدينة ليست في الإسلام. في الإسلام ذكرنا لكم قبل فترة أن أسعد بن زرارة هو أول من جمع جمعة في الإسلام. طيب كان طبعا بقية الصحابة كما ذكر هنا ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، يعني بنو سالم بن عوف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عندهم ويبني مسجده عندهم ويبني حجرات نسائه عندهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة، فبدأت تمشي الناقة حتى وصلت إلى موضع مسجده. طبعا خلال الطريق هذا كانت تمر على بعض القبائل، فمرت على ديار بني بياضة ثم بني زريق ثم بني ساعدة حتى وصلت إلى يعني، وفي كل محطة كان الصحابة يتلقفون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يأتي ويبني مسجده عندهم وحجرات نسائه عندهم. كانوا حتى يقولون له فيما ورد في بعض الآثار هلم إلى العدة والعتاد والمنعة، هم الصحابة يقولون له ذلك، فدائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم دعوها فإنها مأمورة، أي الناقة دعوها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم فيقول دعوها فإنها مأمورة كما ذكرنا لكم. طيب فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت ولم ينزل عنها عليه الصلاة والسلام حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحقق من بروكها في ذلك الموضع، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وذلك في دار بني النجار، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار. وأما رحل النبي صلى الله عليه وسلم فحمله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أقرب الناس من ناحية قرب البيت لموضع بناء المسجد رضي الله عنه، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم عنده قرابة 7 أشهر فترة بناء المسجد النبوي الشريف. بناء المسجد النبوي الشريف اختلف فيه، البعض قال أنه بني خلال شهر، والبعض الآخر والذي رجح من هذه الأقوال أنه 7 أشهر استمر بناء المسجد النبوي 7 أشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعمل في هذا البناء. قال هنا واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد وكان مربدا للتمر ليتيمين، كان موضع هذا المسجد كان ليتيمين غلامين من بني النجار وهما سهل وسهيل النجاريين أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني ساومهم على هذه الأرض فقالوا نهبها لك يا رسول الله، فقال بل تأخذون ثمنها، فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم بمال أبي بكر الصديق رضي الله عنك يا أبا بكر. تخيلوا، تحمل نفقات الهجرة وكذلك تحمل بناء المسجد النبوي على نفقته رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا وبنى مسجده وبناه مسجدا. اشترى هذه الأرض، كانت مربدا للتمر، مربدا للتمر يعني يجففون عليها التمر، طبعا عبارة عن مربع صغير في الأرض، وكان يكون له فتحة، فتحة في المنتصف أو في أسفل هذه في هذا المربع، لعلنا نصورها لكم، موجودة في المدينة المنورة في بعض المزارع، موجودة إلى يومنا هذا. قال فهو مسجده الآن الموجود في وقتنا الحالي، هو الأرض التي اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم بمال أبي بكر الصديق. قال وبني لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا إلى جانبه. طبعا لم يكن على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجتين، سودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، كان لم يدخل بها، إنما عقد عليها وبنى بها في شهر شوال بعد انتهاء المسجد النبوي الشريف. ثم قال هنا وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من هذه القصة يعني نأخذ فائدة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل شخصا وهو علي بن أبي طالب ليؤدي الودائع التي أعطاه الناس إياها. يعني تخيلوا كان الناس في مكة على الرغم من مع اختلافهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويعطونه الودائع الأمانات، لأنهم كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمين، فلذلك كانوا يؤدون هذه الأمانات له ويحافظ لهم عليها ثم يرجعها لهم فيما بعد. سبحان الله، كما ذكرنا لكم أن أهل مكة رغم الأذى الذي آذوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا خصوصا في الليلة الأخيرة كانوا يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك إلا أنه كان حريصا على ودائع الناس، فلذلك أوكل شخصا يقوم مقامه بتأدية مال الناس من حقوق، فلذلك كان معروفا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمين. ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، الآن وصلنا إلى فصل أخير وهو قصير. الفصل هذا يتكلم فيه المصنف رحمه الله عن بعض أعمال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة المنورة. قال رحمه الله تعالى فصل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكفر عامتهم، وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة، وفرض الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين، وكذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ، وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان. طيب، كما ذكرنا لكم هنا يذكر المصنف رحمه الله وعقد فصلا بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية وصوله إلى المدينة المنورة، وعنون له بعنوان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ولعله هو العمل البارز الذي يعني كان العمل البارز الذي عمله في المدينة المنورة. طيب، قال ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود. وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة كان هناك كثير من القبائل، ليست فقط الثلاث قبائل المعروفة، هناك كثير من القبائل، بعضهم أوصل عدد القبائل تقريبا إلى 16 أو 17. ذكر ذلك الفيروز أبادي في كتابه المغانم المطابة في معالم طابة، لكنها كلها أسلمت ما عدا ثلاث قبائل التي ذكرها قبل قليل في كتابي هنا الإمام ابن كثير رحمه الله، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة طبعا. ودعهم، المقصود بالموادعة أي المعاهدة، يعني تعاهد بينهم، عاهدهم ببعض المعاهدات وكتب بذلك كتابا. أيضا من باب الفائدة، لعل من أبرز الأحداث التي حدثت في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعض المواليد يعني كان لهم يعني لفت انتباه وحفظوا بما أنهم أول مواليد في الإسلام أو موفي الإسلام في بعد فيما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فعندنا أول مولود من المهاجرين هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأما أول مولود من الأنصار هو النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في نفس هذه السنة توفي الصحابي الجليل أسعد بن زرارة، وهو أحد الستة الذين أسلموا قبل بيعة العقبة الأولى، الستة أشخاص الذين كانوا نواة للإسلام في بادئ الأمر. ثم قال هنا: وأسلم حبرهم عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. كما ذكرنا لكم قبيلته أيضا أسلمت، نسيت من أي القبائل هو، لكن قبيلته أسلمت بالكامل، أظن بنو محمم أو ما أدري ما أذكره بالضبط. قال: وكفر عامتهم فيما بعد، وكفر عامتهم أي عامة القبائل فيما أظن، أو أنني مخطئ. قال: وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكفر عامتهم. ربما يقصد هنا في بادئ الأمر كفر عامة قوم عبد الله بن سلام. نعم، لأن قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه معروفة، لأنه لما أسلم طبعا أخفى إسلامه في بادئ الأمر، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قومه ويسألهم عن عبد الله بن سلام، يعني يسألهم كيف هو معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ذهب إلى قومه، إلى قوم عبد الله بن سلام، فلما دعاهم طبعا في بادئ الأمر إلى الإسلام رفضوا، فقال لهم: كيف ترون عبد الله بن سلام؟ الآن يسألهم عن سيدهم، فأجابوه وقالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. هذه إجابتهم في بادئ الأمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أسلم، أرأيتم يعني عبد الله بن سلام لو أسلم؟ قالوا: حاشاه، يعني هنا نفوا أنه يعني يمكن أن يسلم. فأعادها ثلاثا، ثم خرج عليهم عبد الله بن سلام فقال يعني فأعلن إسلامه أمامهم، فيعني بهتوا بما رأوه. الذي يحضرني أنهم أسلموا جميعا ما عدا الثلاث قبائل كما ذكرنا لكم، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهؤلاء كما ذكرنا لكم نقضوا معاهداتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني معروف من اليهود، وهذا ليس جديد على اليهود، تاريخهم مليء بنقضهم للمعاهدات. طبعا أول من أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع، أخرجهم من المدينة المنورة، ثم بنو النضير، وآخرهم بنو قريظة. بنو قينقاع في السنة الثانية من الهجرة، بنو النضير في السنة الخامسة، وكذلك بنو قريظة. طبعا بنو قريظة حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. طيب، ثم قال هنا: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة، يعني أن الأنصاري يصبح أخا للمهاجري، أو المهاجري يكون أخا للأنصاري، فإذا مثلا مات الأنصاري فإن هذا المهاجري يرثه، فإن هذا يرثه. طيب، ولعل من القصص المشهورة عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقد ذكرناها مرارا، قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع. سعد بن الربيع من الأنصار، وعبد الرحمن بن عوف من أهل مكة، وكان قد قدم من مكة ويعني كان صفرا مثل ما يقال صفرا معدوما ليس عنده أي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع كان ميسور الحال نوعا ما، فأتى إلى، وهذا من محبة الصحابي واقتناعه بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تماثله لهذه الأوامر، جاء إلى عبد الرحمن بن عوف قال له: يا عبد الرحمن، أنا عندي قطعة أرض أتقاسمها بيني وبينك، وعندي زوجتان. تخيلوا حتى الإيثار كان بالزوجات، قال: عندي زوجتان، انظر أيهما تعجبك فأطلقها، ثم انتظر حتى تنتهي عدتها فتزوجها. تخيلوا كيف وصل به الحال إلى أن يؤثر هذا الصحابي الجليل زوجته لهذا الرجل، لعبد الرحمن بن عوف. طبعا عبد الرحمن بن عوف قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تاجرا عظيما، حتى أنه كان أصبح بعد ذلك من أثرياء المدينة، لأنه تاجر في سوق بني قينقاع وربح وأصبح من أثرياء المدينة. قال: وفرض، ولذلك يقال أن آية الإيثار في سورة الحشر يقال أنها نزلت في هذا الشأن في قصة سعد بن الربيع، وقيل في غير ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وفرض الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين. وكذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ، وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان. طبعا يقال أن الزكاة فرضت في السنة الأولى، ويقال أن لعل الصحيح والعلم عند الله أنها في السنة الثانية من الهجرة، والله تعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم. الآن وصلنا إلى فرض الجهاد، وبعده نتحدث في المغازي والبعوث. الآن يعني إن شاء الله الدروس تكون قصيرة جدا، يعني أو الفصول تكون قصيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا ويكرمكم بانتهاء قراءة سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أذهب عنا هذه الغمة، عن الأمة، عن أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تحرم كل من حضر هذا الدرس ودروسنا السابقة الأجر والثواب، ونسأل الله عز وجل أن يعطي كل واحد منا سؤله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا تنسونا من صالح دعائكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.